بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سلسلة أمر الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة الرابعة، وهي مفهوم الإثبات في كلمة التوحيد. تقدم معنا أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد المباركة، هي شقان: نفي وإثبات. تكلمنا عن النفي وما معناه، وأن حقيقته هو البراءة من الشرك ومن كل ما يعبد من دون الله، وأن العبد يعمل بالنفي فيبرأ من كل معبود باطل، أن يكون معبودا مستحقا للعبادة يبرأ من ذلك ما سوى الله سبحانه، ويعتقد أن عبادته باطلة وأنها شرك أكبر، وأن يبرأ من عابدها، وبهذا يقوم له أصل الكفر بالطاغوت الذي يحصل به الاستمساك بالعروة الوثقى، الذي هو شرط في الاستمساك وصحة الإسلام. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الشق الثاني والركن الثاني هو الإثبات، وهو قولك إلا الله في شطر الكلمة الثاني. أنت تقول لا إله، أي أبرأ وأكفر بكل ما يعبد من دون الله. إلا الله، إلا الله هنا فيه استثناء، والمعنى أنك تبرأ من عبادة كل معبود باطل بالعموم، ثم تقول إلا الله، أي سوى الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فصار عندنا ماذا؟ فصار عندنا نفي وإثبات. فالنفي حقيقته هو البراءة من كل معبود باطل ما سوى الله سبحانه، والإثبات هو إثبات أو اعتقاد أن العبادة هي، أو أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. هذا معنى الإثبات، هذا معنى الإثبات، هو الإيمان بالله وحده، أو إخلاص العمل لله وحده، أو اعتقاد أن الله يعبد وحده لا شريك له. لما نقول اعتقاد ليس اعتقاد قلبي، سيأتي معنا في العمل بالنفي بالإثبات، بل هو اعتقاد وقول وعمل. هذا الدين، الدين كله قول وعمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين قول وعمل. وقال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهاتان الآيتان التي في سورة البينة والتي في سورة العصر، كما ذكر السلف رحمه الله تعالى من التابعين وتابعيهم، أنها من أعظم الآيات التي يرد بها على المرجئة في قولهم أن العمل ليس من الإيمان. فالمقصود أخي الفاضل وأختي الفاضلة وفقكم الله تعالى لمرضيه، أن تعلم أن هذا الإثبات الذي في كلمة التوحيد هو أنك تفرد الله بالعبادة، أن الله هو المستحق للعبادة فتفرده بالعبادة وحده لا شريك له. مفهوم الإثبات يرجع إلى قضيتين مهمتين إذا تأملنا في الأدلة كما سيأتي معنا بعضها إن شاء الله تعالى. الأمر الأول الإسلام والاستسلام والخضوع، وهذا كله بمعنى واحد، والانقياد لله وحده، يعني أن يخضع العبد لربه، ربه سبحانه وحده لا شريك له، وهذا حقيقة الإسلام والاستسلام. لذلك ربنا سبحانه قال إلهكم إله واحد، المعبود الحق واحد لا شريك له، فله أي لهذا المعبود الواحد فله أسلموا، إلهكم إله واحد فله أسلموا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلموا فله أسلموا أي أخلصوا كما قال جماعة من السلف. وحقيقة الإسلام استسلام وانقياد وخضوع، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكون العبد مستمسكا، وكلمة الاستمساك هنا في درجة صحة التوحيد، يعني لا يكون توحيدك صحيح حتى تكون مستسلما لله وحده لا شريك له. فالموحد هو المستسلم لله وحده، وهذا الإسلام، الاستسلام لله وحده لا شريك له. هذا الأمر الأول مهم جدا، إلهكم إله واحد فله أسلموا له أخلصوا. فكل عبادة، هذا مفهوم النفي، فكل عبادة شرعها الله عز وجل في شرع رسله وما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم من واجب أو مستحب فإنها لله وحده. هذا حقيقة الاستسلام، تخضع تقبل وتخضع وتجعلها لله وحده لا شريك له، وتتوجه بها لله وحده لا شريك له. لذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون بتحقيق هذا الإثبات. قال الله عز وجل في كل افتتاح دعوة رسول كنوح وهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعده يقولون لأقوامهم اعبدوا الله، على تحقيق الإثبات، ما لكم من إله غيره، لابد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا الإثبات. فمفهوم الإثبات الذي يجب اعتقاده والعمل به أنك تخلص لله وحده، إذ قوام الدين على الإخلاص. قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالله له الدين الخالص، الدين الخالص كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره فيما رواه الطبراني في الدعاء هو لا إله إلا الله. وقال سبحانه له دعوة الحق، هذا الإثبات، وهي كلمة التوحيد. فالدعاء والسجود والركوع والطواف والاستغاثة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والاعتقادات القلبية والظاهرة، الأعمال القلبية والظاهرة كلها حق لله تبارك وتعالى. لذلك في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الله على العباد أجاب عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. هذا حقيقة الإثبات. إذن الأمر الأول الاستسلام، وهذا حقيقة الإسلام. فمن لم يستسلم لله، يعني استكبر، يعني رفض أن يعبد الله وحده وأن ينقاد للإخلاص لله وحده كحال المشركين أنهم لا رفضوا أنهم يستسلمون لله وحده، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كان فيهم كبر استكبار، وهذا كثير في بني آدم، هذا استكبار على الله على حقه، أنه يستكبر فيأبى ويرفض ولا يقبل أن يخضع لله وحده ولا شريك له، سواء بأن يدعي العبادة لنفسه كفرعون إنه كان عاليا في الأرض، وكان طاغيا على حق ربه، فكان يدعو العبادة لنفسه. ولذلك قال لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انظر، وهذا تجده في كل طاغوت رضي بعبادته، هو أبطل هذا الإثبات، لم يرضى أن تثبت العبادة لله وحده، وأن يكون الإنقياد والإخلاص والخضوع لله وحده، فلا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يعبد إلا الله. عنده في قلبه حزازة من هذا الإثبات، فيؤول به الأمر إلى الاستكبار عن هذا الأمر. قال ربنا: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة، لا تقبل أن يكون العبادة لله وحده، سواء قلنا إما يدعي الحق لنفسه فيكون طاغوتا، أو يدعيه لغيره من الأموات نحو ذلك. فإذا جئت عند عباد القبور، عباد الأوثان ونحوهم، وقلت: الله هو الذي يستغاث به وحده، الله هو الذي يهتف باسمه وحده في الملمات والمصائب والكروبات، فتجد في قلبه كيف تقول هذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت، وقع فيه في نفسها إدبار ونفور وبغضاء من هذا الكلام. وهذا حال أهل الشرك، حتى أن كثير منهم يصرح بذلك ويجعل كالنصارى، أنك إذا أنزلت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ورحمة الله على أمه، إذا أنزلتهم مرتبتهم التي أنزلها الله، أن هذا كفر به وطعن فيه وسب له، كما تجعله الرافضة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. يقولون: إذا قلت في علي والحسين أنهم، كما قال علي عن نفسه لما قيل له: أنت الله، سبئية، قالوا لعلي بن أبي طالب: أنت الله، قال: إنما أنا بشر، أطعم وأشرب ولي ذنوب أخاف. هذا علي رضي الله عنه، الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. انظر ما يقول. فهم لا يرفضون ولا يقبلون أن تنزل أقدار هؤلاء، أن تنزل هؤلاء أقدارهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى. فيقع في نفوسهم ماذا؟ فيقع في نفوسهم إنكار: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. هذا فقد ركن الاستسلام، الإثبات باطل عنده، فلابد من الاستسلام لله وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، مجاهد يقول وحده يعني لا إله إلا الله، ولوا على أدبارهم نفورا، لا يقبلون أن تقول يدعى الله وحده. تأتي اليوم لبعض من رضي أن يركع له من ملوك الأرض وتقول: هذا الركوع بهذا الانحناء وهذه الصفة المعينة لا تكون إلا لله عز وجل. انظر كم من لسان سيقذفك، وناس ينكرون عليك لا وكذا. وأمثل هؤلاء طريقة من لا يفعله ولا ينكره ولا يراه شيئا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لابد من الإنقياد، إلهكم إله واحد فله أسلموا، قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد، إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية فصلت: قل إنما يوحى إلي أن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. الله، شوف وضوح القرآن، فاستقيموا، استقيموا، هذا الإثبات، استقامة على التوحيد، هذه الحنيفية، لا تزوغ، لا تروغ روغان الثعالب، تقوم تصلي الظهر لله وتصلي العشاء لله وتصلي العصر لله وتصلي المغرب لله والعشاء لله، ثم بعد ذلك بعد ما تكمل الصلاة يصيبك ضر، يا سيدي فلان، يا رسول الله شفاعة، يا كذا، يا ما، فأنت ما استقمت. هذا ليس هو الاستقامة على التوحيد، هذا مخالف للحنيفية. تقول نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أصلي لله وأحج لله وأزكي لله وأصوم لله، نقول لابد أن تكون كل في كل عبادتك مستقيم، ليس في بعض العبادات مستقيم تجعلها لله وفرد أو شيء من العبادة تجعلها لغير الله، لابد تكون مستقيم في كل العبادات. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فله أسلموا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يستقيمون، الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، يصلون لله ويذبحون لغيره، يصلون لله وينادون غيره، وويل للمشركين مبعضين، ها، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. على إحدى تفسيرات الآية أن الزكاة هنا كلمة التوحيد، لأنها أعظم أو هي الأصل في تزكية النفوس وتزكية القلوب وتزكية الأعمال. فهل لك إلى أن تزكى؟ موسى يقول لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى، فاستقيموا إليه واستغفروا. في نفس السورة، سورة فصلت، السجدة، قال ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تقول أعبد الله، استقم بالعمل، عبد الله وحده ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الباب واسع والأدلة كثيرة أن العبد أول ركن في مفهوم الإثبات لا يخدعك هؤلاء. انتبه، أهل الشياطين، شياطين الإنس والجن كثيرون، شياطين الإنس والجن كثيرون، وأئمة الضلال كثيرون إلا من رحم الله، ونحن في زمان كثر الأئمة المضلون. فممكن واحد يصرفك شبهة أو كذا، هذا القرآن وهذه السنن كما سيأتي، وهذه دعوة الرسل عليهم السلام، إخلاص العمل لله وحده. لا يكون مسلما من لم يستسلم لربه. الذي لا يستسلم هذا مستكبر، كما قلنا، إما يكون كفرعون أو أي طاغوت يجعل العبادة لنفسه وينازع الله تبارك وينازع الله تبارك وتعالى في خصائصه، وإما أن يكون راضيا بأن يجعل لوليه ومعبوده ومن يتولاه شيئا من الإلهية والعبادة كالدعاء كالطواف هذا لم يحقق الإثبات، لأنه لم يستسلم استسلاما تاما. لا إله إلا الله. وكذلك أيضا يستسلم لله ولغيره، ففي بعض الأحوال كالمشركين، المشركون القدامى كان عندهم استسلام لله في مواطن الضر، في مواطن الضر يستسلمون لله ولغيره، فإذا نزل بهم الضر ونزلت بهم اللأواء والبلاء صرخوا وضجوا ونادوا الله وحده ودعوا الله مخلصين له الدين، يعني يستسلمون في مواطن، لكن ليس حالهم ها دائما الاستسلام، بل هذه أحوال عرضية، إذا نزل بهم بلاء نزل بهم ضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربنا تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. سبحان الله، شيء عرضي. يعني إذا جاء في البحر ونزلت به البلاء، راجع تفسير الآية، إذا نزل به البلاء ونزلت به نزل به الضر ضل، غاب، نسي، كما قال: وتنسون ما تشركون. نسي ما كان يشرك به، نسي ما كان يدعوه، إلا الله، يدعو الله وحده، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا يستسلم في أوقات دون أوقات، أوقات الضر أوقات لا، المطلوب الاستسلام في كل حال. ادخلوا في السلم كافة، في كل الأوقات، في كل الأحوال، في جميع الأحوال، ليس في حال دون حال. أنت هذا المطلوب منك. إذن الركن الأول الاستسلام لله وحده لا شريك له. لذلك ربنا تبارك وتعالى دعا إلى هذا الأصل في آيات كثيرة. وقال ربنا تعالى: وقل للذين، بعد ما شرح الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى والأميين، أأسلمتم؟ ها، أأسلمتم للاستسلام لله بالتوحيد؟ أأسلمتم؟ فإن أسلموا أي انقادوا فقد اهتدوا. في القرآن واضح، اللي حقق الاستسلام لله وحده هذا مهتدي. اليوم تأتي ناس حاملين شهادات دكتوراه، وحاملين شهادات بروفيسور، وحامل شهادات كبيرة، ثم يأتي إلى المشركين الذين لم يستسلموا لله عز وجل وحده ويستسلمون لغيره، فينادونهم ويعبدونهم من دونه، يقول لك: هؤلاء مسلمون. إذا قلت مسلمين، إذا موحدين، إذا قلت موحدين، إذا في درجة من الهدى، لأن المؤمن فيه خير، فيه التوحيد. إذا قال بعض السلف: لا تقول ليس فيه خير، ففيك التوحيد، كما لا تقول في غيرك ليس فيه خير، ففيه التوحيد من إخوانك المسلمين، يعني ممن يحمل عقائد التوحيد بلا نواقض. لا تقول ليس فيه التوحيد، ليس فيه خير، بل فيه التوحيد. فأنت إذا قلت عباد القبور، عباد الطاغوت مسلمين، أنت تقول فيهم خير وهو التوحيد. لذلك لما قيل عبد الله بن إدريس أن هؤلاء من أهل التوحيد، يعني ينتسبون، نقطة انتبه لها، يعني ينتسبون، ليس يريد السائل أنهم حقيقة من أهل التوحيد، هم ينسبون أنفسهم. مثل ابن عمر رضي الله عنهما لما جيء إليه وقال: هؤلاء من أهل القبلة مسلمين، يعني ينتحلون ذلك مع قولهم بالقدر، وقولهم في القدر كفر، تبرأ منهم وكفرهم. وذي الرواية رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد، قال: هؤلاء يعني من أهل القبلة ومسلمين، يعني يصلون، هذا المعنى يعني. فمراد ابن عمر الانتساب، مراد ابن عمر الانتساب. وإذا لما قيل لبعض السلف: أفي أهل قبلتنا كفار؟ قال: نعم، الرافضة. هو ليس من أهل القبلة بمعنى الاسم الحقيقي، يعني أنهم يحكم لهم بأحكام أهل القبلة، ولكنهم من أهل القبلة باعتبار الانتساب. فهذا المقصود. لما قيل عبد الله بن إدريس، قيل: هؤلاء من أهل التوحيد، أو قيل بعض الروايات من أهل الإسلام، قال: معاذ الله. شوف تعوذ، قال: معاذ الله أن يكون هؤلاء مسلمين، يعني حتى يعني انتسابهم باطل، هذا المراد. لكن هؤلاء يقول لك مسلمين وموحدين وكذا وإخواننا، يعني يلزم، هذا مو يلزم، هذا قولك، مو يلزم، يلزم يعني شيء لا تقول به، أو لازم قد تقول أو لا تقول به. أما الشيء اللي يكون من حقيقة قولك، أو هو قولك حقيقة، هذا قولك. أنت ستقول: من يعبد الطواغيت، من يعبد الأوثان، هم إخواننا مسلمين، إخواننا، إنما المؤمنون إخوة، في أخوة. والله أنا أقول عنه مبتدع وضال وكذا، طيب المبتدع وكذا وبالنهاية مسلم، إذن في درجة من الموالاة معه. ولذلك إذا سئل هؤلاء عمن مات من هؤلاء المشركين ممن يعبدون غير الله عز وجل، قال عنهم: يترحم عليهم ونحو ذلك. فالمقصود أيها الأخ وأيتها الأخت حفظكم الله ورعاكم، أن تعلموا أن الإسلام لا يصح لمعين لا يستسلم لله تبارك وتعالى في حاله كله، والاستسلام والخضوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا أي أبوا الاستسلام فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئي وضرب إحدى يديه على الأخرى ألا آتيك ولا آتي دينك وإني قد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. فقال بالإسلام. قال قلت يا رسول الله وما آية الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أي الإسلام أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت أي تبرأت. فلابد من إسلام الوجه لله دائما ليس في حال دون حال، حال المسلم دائم التوحيد وله الدين واصبة دائمة. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة دائمة في كل وقت التوحيد، ليس يستسلم في وقت الرخاء أو في وقت الضر ويشرك في الرخاء أو يشرك في بعض الأوقات دون بعض، وإذا جاءت حفلات وموالد شرك وزيارات للأوثان وطواف بها شاركهم في شركهم. فهمت؟ أقول لك أنا مستسلم لله، أنا موحد، أنا حجيت العام الماضي ما شاء الله، حجيت العام الماضي وكافر مشرك بالله العظيم، لأنك تطوف بالقبور وتطوف بهؤلاء الأضرحة وتدعوها وتناديها وتعتقد فيها، عندك اعتقاد فيها، فهذا لم يسلم، لم يحقق أصل الإسلام. قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. الحديث ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذه رواية عبادة الله، فإذا عرفوا الله، إذن سيأتي معنا العبادة والمعرفة متلازمة، إذن عبادة الله هذا أول ما يدعى إليه الخلق، وإذا في القبر تسأل من ربك أي ما كنت تعبد، ما معنى من ربك يعني ماذا كنت تعبد، ليس من ربك من خلقك من رزقك من، احنا شرحناها في ثلاثة أصول في دروس ثلاثة الأصول شرحنا هذا، فليراجع بارك الله فيك، أن الربوبية هنا خاصة بمعنى الألوهية، ليس الربوبية العامة بمعنى الخالقية، لا، من ربك يعني ماذا كنت تعبد. وقد جاء في هذا رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور، انتبه من أصحاب هذه القبور، قالوا يا نبي الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني يعذبون، تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تعبد، الله يا من ربك ما كنت تعبد، فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، والعبادة هي خضوع ذل لله واستسلام لله وحده، كنت أعبد الله. أما الكافر فماذا يقول لما يأتيه ملك فينهره فيقول له ما كنت تعبد، يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، صلى الله العافية والسلامة. إذن التوحيد هو عبادة الله، الإثبات هذا أصله الأول أن تستسلم لله وحده لا شريك له في كل وقت واصبة دائمة، حققت الإثبات. الأمر الثاني الذي يقوم عليه الإثبات معرفة الله، قلنا الأمر الأول الاستسلام لله وحده لا شريك له دائما وواصبة في كل وقت في كل حال ظاهرا وباطنا. الثاني معرفة الله، فإن الإثبات يقوم على معرفة الله، ومعرفة الله يعني معرفته بأسمائه وصفاته. وفيه قدر في الإثبات عام لا يعذر أحد فيه، واجب على العلماء والعوام في الإثبات، قدر معرفة الله تبارك وتعالى بصفاته كعلوه على خلقه. ولذلك صفة العلو تجمع مع هذا الأصل، مع أصل استحقاق العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في مقامات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل، في آية أخرى: وأن الله هو العلي الكبير. لاحظ العلو، العلي الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجارية كما في حديث الحكم بن معاوية السلمي رضي الله عنه، لما أتى بجاريته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أي رسول الله الذي في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، في بعض الروايات. هذا حكم الإمام. والعلماء كالدارمي وغيرهم تكلموا، الشافعي من قبل، على أنها عرف إيمانها بإثبات العلو. يقول قال: طيب هذه المعرفة، معرفة الله هي غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعض السلف قال لي يعرفون، هذه المعرفة التي تستلزم الاستسلام، ليست معرفة مجردة. انتبه، لو في واحد ممكن يكون عنده معرفة مجردة، نعم بعلو الله، نعم في الجملة كاليهود والنصارى عندهم معرفة بالعلو، كما قال سعيد بن عامر الضبعي: أجمع أهل الأديان مع المسلمين، أهل الأديان اليهود والنصارى، أن الله فوق السماء. عنتر بن شداد يقول لعبلة: يا عبل، أين الفرار من المنية إن كان ربي في السماء قضاها. أمية بن أبي الصلت كان له أبيات كثيرة: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا أضحى في السماء كبيرة. انظر يثبت العلو. هل عنتر مسلم؟ لا، حطب جهنم. هل أمية بن أبي الصلت مسلم؟ حطب جهنم. يهود النصارى لما أثبتوا العلو مسلمون، حطب جهنم، ليسوا بمسلمين. لماذا؟ لأنه مع إثباته العلو لا يستسلم للذي في السماء في حاله كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه كما عند أحمد في مسنده ورواه مسلم في الصحيح، لما استنشده النبي صلى الله عليه وسلم أبيات لأمية بن أبي الصلت، جعل يقول أبيات، والنبي يقول هي يعني زد، حتى أنشده أبيات بالمئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: كاد أن يسلم، كاد أن يسلم. ما حكم له بالإسلام، مع أنه يقرر العلو ويقرر بعض التفاصيل السمعية كالكرسي والعرش والاستواء وحملة العرش، رجل وثور تحت رجلي يمينه والليث للأخرى والنصر للأخرى وليث مرصد، أبيات كثيرة ويقرر حقائق صحيحة في الأثر، لكن مع ذلك ما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد يقوم على نفي، أنك تكفر بما يعبد من دون الله، والإثبات لا يقوم فقط أنك تثبت العلو، بل لا بد أن تعبد وتخضع وتستسلم واصبا دائما ظاهرا باطنا للذي في السماء، فهما مع بعض. فانتبه رعاك الله. فلما نقول الإثبات يعني الذي في السماء، لما نقول نخضع ونستسلم يعني لله الذي في السماء، هذا مكانه سبحانه وبحمده. ولذلك الجارية لما قيل لها أين الله قالت: في السماء. هذا تقول من باب الإنشاء، ليس من باب الإخبار. يعني واحد ممكن يخبر كما أخبر أولئك، لكن واحد ينشئ، ما معنى ذلك؟ يعني يقول ذلك: الله في السماء، أي الذي أعبده وأخضع له وأستسلم له وحده لا شريك له في السماء. هذا معنى التوحيد. هذا حقيقة التوحيد. لأن المقصود بلا إله إلا الله أي الذي له الصفات له الأسماء، نحن نعبد ربنا، نعبد ربنا بصفاته كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أنت تعبد الله بصفاته. فالمعطل الجهمي الذي ينفي علو الله وينفي صفات الله هذا لم يحقق التوحيد، وهذا أشار إليه الأئمة رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد، وذكروه بآثار متواردة متضافرة كثيرة، أن هؤلاء الجهمية لا يعبدون الله الذي يعبده أهل الإسلام، بل هم مشركون بالله عز وجل، بل هم فيما هم فيه شر من المشركين، لأن المشركين مع عبادتهم غير الله أثبتوا العلو، هؤلاء نفوا العلو، فالمعطل من هذا الباب بصفاته لا شر من المشرك، شر منه. وإذا قال ربنا تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شوف الربط بين توحيد العبادة وبين توحيد المعرفة وتوحيد الصفات، توحيد الله بصفاته. فإذا قلت لا إله إلا الله إذن تستسلم لله دائما وتستسلم لله الموصوف بالصفات، وأعظم تلكم الصفات ظهورا في فطرة بني آدم وفي عقله فضلا عن النصوص الكثيرة هي علوه سبحانه، أن الله في السماء، الله في السماء، سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. أنا هذا مفهوم الإثبات. لذلك نحن ندين الله عز وجل أن أولئك الذين لم يستسلموا لله كعباد الطاغوت عباد القبور وغيرهم، أو لم يستسلموا لله دائما وواصبا وظاهرا وباطنا، أو استسلموا لله في أوقات دون أوقات، أنهم كفار مشركون. كما أن أولئك الذين لو إنسان يصلي لله لا يذبح لله ويطوف لله في ظنه يعني ويستغيث بالله وكذا، لكنه يعتقد أن المستغاث به والمطاف ببيته والمذبوح له والمستغاث باسمه والمذبوح له والمركوع له والمسجود له والمنادى في السراء والضراء، هذا ليس في السماء بل في كل مكان، أو لا داخل العالم ولا خارج العالم كما تقول متأخر الجهمية الأشعرية أو غير ذلك، هذا مشرك، مشرك بالله عز وجل. لأن الله تعالى المعبود موصوف، الله ذو العبودية المعبودية وذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، الله في السماء. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى عبادة الله أي الذي في السماء، ربط بين الأمرين، هو ما دعا فرعون فقط أن يستسلم، فرعون قلنا هذا مستكبر، فرعون دعي إلى أن يعبد الله الذي في السماء، يعني جمع أن يستسلم ويخضع لله تبارك وتعالى الذي في السماء، هذه دعوة موسى عليه الصلاة والسلام له، واضح؟ نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا الحق والتوحيد، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه إلى آخره، قال ربنا وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ماذا قال ربنا سبحانه؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، شوف المعطل منكر، وإني لأظنه كاذب، أي الله ليس في السماء، لا يوجد رب في السماء يعبد وحده لا شريك له، وإني لأظنه كاذبا. لذلك جاء على الأئمة، أئمة السنة، جعلوا أن من ينفي العلو إمامه فرعون، هو إمام المعطلة، معطل فرعوني، وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. ففرعون دعي أو دعاه موسى عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده الذي في السماء. ونحن لما ندعو الكفار الأصليين والذين على شرك ينتسبون للإسلام، ندعوهم إلى الإسلام والتوحيد، نحن ندعوهم أن يعبدوا الله ويستسلموا لله دائما وظاهرا وواصبا وباطنا في كل وقت وحين، الذي في السماء حقيقة، الذي في السماء على عرشه سبحانه وتعالى، هذا الذي يعبد، وهذا الذي يسجد له، وهذا الذي يصلى له، وهذا الذي يدعى، وهذا الذي يذبح له، يعني موصوف بهذه الصفات. فربنا معلوم غير مجهول، موصوف غير معدوم من الصفات كما تقوله الجهمية، أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المصنف وغيره، مصنف بن أبي شيبة، صعد المنبر في حديث عبد الله بن عمر، أثر عبد الله بن عمر، صعد المنبر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. الله أكبر. وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. حي لا يموت سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، هذا المتوكل عليه، الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذا التوحيد، هذا التوحيد واضح سهل، ما في شيء. أنت عامي يقول لك أنا عامي ما أفهم، خلاص ما تفهم يعني التفاصيل، وممكن تكون عليك أمور مشكلة، أفهم هكذا أن الإثبات في إلا الله، أنك تستسلم لله وحده دائما، ليس في أوقات دون أوقات. ممكن تستسلم في أوقات وبعدين تنزل بك ضرة، يا سيدي فلان، يا الشفاعة، يا إلا، لا هذا شرك. أنت ما استسلمت لله، لازم تستسلم في كل وقت، دائما، واصبا، ظاهرا، باطنا، قلبك معلق بالله، يرجف من خوفا من الله، يتعلق بالله في جلب ضر، في جلب نفع أو في دفع ضر، لا يتعلق بوسائط وأموات وغائبين. ولا بد أن تعلم أن المستسلم له، وأن المخضوع له، وأن الذي يسلم الوجه له وإليه في السماء له صفات سبحانه وتعالى وأسماء الحسنى. هذا التوحيد، هذا الإسلام، هذا الذي بعث به، هذا توحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا توحيد المرسلين. ما سوى ذلك فاحذره على نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السياق هذا، سياق الأفعال وسياق الصفات، النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود في حديث أبي جري جابر بن سليم يقول: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: فقلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. أفعال الربوبية له، الأسماء والصفات، هذه أفعاله. رسول الله الذي، ربنا الذي، ها، إذا أصابك ضر، هذا ربنا، فدعوته كشفه عنك. فإذا جعلت في مخلوق كل ما يصيبك ضر، ها، مطلقا هو ميت نائم تحت قبر، تدعوه تقول يكشف ضري، أنت مشرك، لأن هذا فعل الله وحده. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته وردها عليك. فهذا الرب الذي نعبده، وهذا الرب الذي نقصده، كما قال الدارمي رحمه الله تعالى، لذلك أنت في قولك إلا الله تفارق أهل الإشراك بعبادة غير الله، وتفارق أهل التعطيل من أولئك الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته. وهؤلاء المتأخرين جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الشرك في عبادة الله فلم يستسلموا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وجمعوا بين تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفاته وعن كماله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله أي نعبد الله وحده الذي في السماء، استسلم لله وحده في كل عبادة، طواف، ركوع، سجود، عقيدة باطنة، تحاكم، طاعة مطلقة، لا تكون إلا لله الذي في السماء. فبهذا الرب نؤمن كما قال الدارمي رحمه الله، وإياه نعبد، وله نصلي ونسجد، وإليه نسعى ونحفد. فمن قصد معبودا أو عبادة إلى إله بخلاف هذه الصفات، صفات العلو، فإنما كما قال الدارمي رحمه الله، فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.